تنظر الآن الهجوم المغولي على الصحابة، ايه سببه؟ اجتالتهم الشياطين، عايزين ينقلوا الناس الى المذاهب الهدامة، المذاهب الهالكة، عشان لما الصحابة يقل مقدارهم في قلبك لا تأخذ منهم لا فتوى ولا تأخذ منهم عمل. وطبعا مش بعيد انك انت اي حديث يروي صحابي تقول الله اعلم هو افتراه ولا لا، وقد حدث التكذيب للصحابة في القرن الثاني. جمع المعتزلة وعمر بن عبيد واحد من ائمة الضلال، جمع 5 بدع كل بدعة تودي امة الدهي. ده لما ألقي عليه حديث السكتتين، حديث سمرة بن جند، قال وما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. والخوارج أول سلمة في مذهب الخوارج إن الصحابة كلهم يروحوا كده، هم رجال ونحن رجال، ليسوا أولى بالحق منا ولا أولى بالفهم منا، أنا وهو واحد. فركنوهم على جنب وبدأوا يفهموا الدين بعقولهم فضلوا. الذين شاهدوا الوحي ينزل ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ينحوهم جانبا، فهجوم على الصحابة. واحد يقول لك عمرو بن العاص النزل الخسيس، وان الاسبوع الماضي واحد مفكر اسلام يقول لك الصحابة دول ما كانوش معصومين، كان فيهم مغفلون كثيرون منهم ابو موسى الاشعري، ويتشتم الصحابة عادي خالص، ما لهمش حد، مش فلان مش بتوع حد، الصحابة ليس لهم احد. الازهر نايم على روحه رجع بحاجة، الازهر الذي ضاع ما ادري بما يشتغلون. الصحابة بيتشتموا للنهار في الجرائد باقذع الالفاظ، ومع ذلك حتى ما نحملش اي حاجة كده تهد النار اللي جوانا، يجرجروا واحد من دول لمحكمة، يعملوا له أي حاجة، نقول آه والله ناس واقفين على على على الذرة، واقفين على الحدود يحرسوا حاجة، يعملوا حاجة. لكن كل واحد يشتم وده يشتم وده يضجع عادي خالص، مفيش مشاكل. وهذا منذر بهلاك، لأن هذا العقوق لن يمر. عشان كده احنا بنتكلم بحرارة بمرارة اعذارا الى الله، يا رب تكلمنا وقلنا وانكرنا لعله اذا جاء عذاب الله عز وجل يرحمنا. الصحابة الجيل الفريد الذي لا يفهم الاسلام الا بهم، لابد ان نعظمهم وان نضعهم في موضعهم اللائق. مرة الحجاج بن يوسف الثقفي آذى أنس بن مالك، فأرسل أنس إلى عبد الملك بن مروان يقول له والله لو كنت صاحب موسى لحملني اليهود على الرؤوس، أنا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. واحد مننا لو ذهب إلى شيخ من المشايخ قعد عنده شهر ولا شهرين يتبجح، قال شيخنا، روى شيخنا، أفى شيخنا. ده لم يكن شيخه رجل كده عادي، كان شيخه النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. أم سليم المرأة العاقلة التي لو وزع عقلها على نسائنا لضجرنا من عقل نسائنا، خدت أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله خويدمك أنس، ثم قالت له لا تفشي له سرا. خدمه 10 سنين يؤذى، يقول له لو عند اليهود، يهود النهاردة لو عندهم أي حاجة تمت إلى التوراة بصلة يقاتلون من أجلها، عايزينها. النهاردة إسرائيل لم ترفع الخريطة اللي على باب الكنيسة من النيل إلى الفرات، هي عايزة البقعة دي، لأن هذه البقعة فقط هي التي شرفها الله برسالات الأنبياء، مفيش نبي طلع بره البقعة دي. من النيل إلى الفرات، الشام لحد مصر. مصر طبعا كان فيها موسى وكان فيها يعقوب وكان فيها يوسف والأسباط، دول طبعا كلهم بنو إسرائيل وعايزينها، بالذات سيناء، طور سيناء والمناجاة وجبل الطور، دي ما فيهاش نقاط أبدا، ولن يتركوها أبدا، كلام نهائي لن يتركوها خلاص. وطبعا الشام ده أكثر الأنبياء نزل في الشام، أرسل في الشام، والسعودية طبعا الجزيرة عشان النبي عليه الصلاة والسلام، هي دي البقعة المشرفة في الأرض كلها، هو مش عايز غيرها. لازم يتحركون بعقيدة، لما يحب وهو سفاك للدماء يقرأ نصا من التوراة يطلع الطاية السوداء من جيبه ويلبس، عشان دي علامة احترام، احترام للتوراة. وهم مبطلون كفر. ومع ذلك هذيك شايف الدنيا ماشيه ازاي. الصحابة الذين نقلوا إلينا الوحي، فإحنا بنقول يا إخواننا مسألة خطيرة، مسألة التوحيد، معرفة ربك، كيف لا تبحث عنه؟ رب العالمين الذي إن عرفت صفاته لا بد أن تحبه، لازم تحبه. والإنسان مننا بيكره ولا يحب بإيه؟ بجسمه ولا بصفاته؟ يحب المرء لصفاته، يقول لك فلان الفلاني وصف لي، فلما لقيته وجدته أكبر من الوصف. ليه؟ لما عاين صفاته. عبد الله بن المبارك كان في راوي اسمه عبد الله بن المحرر، وهذا متروك ساقط يعني في الرواية، لكن ابن المبارك ما كان عنده خبر، بس كان نفسه يلقى عبد الله بن المحرر ده. وهذا الأثر رواه الإمام مسلم في مقدمة كتابه، مقدمة الصحيح. قال عبد الله بن المبارك: لو قيل لي أدخل الجنة أو القى عبد الله بن المحرر لقلت ألقاه ثم أدخل الجنة. إذا رأيت بيفهم، ما يقولش لا مش عايز الجنة بس أقابله، دي ما يقولهاش أبدا واحد عنده ألف باء فهم للدين، إنما أشوفه الأول وبعدين أدخل الجنة. قال: فلما لقيته كانت بعرة أحب إلي منه، لا يسوي بعرة. ليه؟ وجد أن من صفاته التخليط في الحديث ساقط، كان يحبه لما وصله من صفاته، فلما عاينه كره وقال هذا الكلام العظيم. إنما يحب المرء لصفاته، فإذا عرفت ربك كيف لا تحبه؟ كيف لا تبحث عنه وعن مراضيه؟ احنا نعرف ان الحب، بيقولوا كده الحب اعمى، خلاص. انا لو سلمت بهذه العبارة سأقول اعمى. ليه؟ لان الحب يبعث المحب على ان يقلد ويلغي عقله، كثر الحب صار المكروه محبوبا. احببت انسان بيكره حاجة معينة، بيكره العطور، فانت من شغفك كرهت العطور. يحب الحاجة يأكل حاجة معينة وما كنت تطيقها ولا تنظر إليها، بتحبها دلوقتي. العمى جاي من هنا، جاي من التقليد الذي لا روية فيه. فإذا كان الحب بيعمل كده،

واستلزم السرقة واستلزم الرشوة، كل المحرمات سببها حب الدنيا. ادخل المحاكم النار، وزير العدل بيقول، وهذا الكلام لم يكن مفاجأة لكن الرقم كان المفاجأة، عنده 11,000 قاضي ومستشار للفصل في الخصومات. كم قضية بقى في المحاكم؟ 11,000,000 قضية. 11,000,000 قضية تلاقي نصها نصب واحتيال، ناس بياخدوا فلوس بعض بالنصب والاحتيال، حج وعمرة، العلم بتهف قلوبه، يروح يحط المبلغ فص ملح وداب. طب يلا نعمل مشروع، انا عندي كذا وكذا وكلام جميل والبتاع والخرايط، يعطيه ماله فص ملح وداب. هو ده ايه ده؟ هو ده حب الدنيا، نصب واحتيال بسبب حب الدنيا. عايزين نترشح لمنصب، ينفق الرجل الالوف المؤلفة عشان يبقى عضو مثلا في مجلس الشعب، ويشتري اصوات الناس بالفلوس، ويعمل ولائم وهو البخيل الضمين، يطلعش الزكاة، لا يخرج زكاة ماله اللي بيصرف له بال100,000 و200,000، ده يطلع ايه؟ ما هو ده حظ نفسه عايز ياخد منصب، ما هي دي دنيا ليس لله فيها شيء. فكل وبال سببه هذا الاصل حب الدنيا، والله ما الفقر اخشى عليه. فقير مفيش تحاسد، مفيش تحاسد، حاسد على ايه؟ كمل عشان انوم. قلوب اصفى، كما قال بعض الصحابه، جاءتنا فتنه الفقر فصبرنا، وجاءتنا فتنه الغنى فلم نصبر. الصحابه الاوائل ضربوا المثل الاعلى في ازدراء الدنيا واحتقارها، واثمن ما في الدنيا المال، لان المال هو اللي بيعمل كل حاجه. عايز تطلع فوق بالمال، عايز تلمع نفسك بالمال، كل حاجه المال. لذلك قال الله عز وجل في الانسان، وانه لحب الخير لشديد. خير يعني المال، مش الخير يعني عايز يعمل خير، لا، الله عز وجل يذم، انه لحب الخير لشديد المال. الصحابه الاوائل كما قلت لكم لم يلتفتوا الى الوراء. صاحب الرومي كان ذا مال، وبعدين حب يعني ياخذ الفلوس بتاعته ويهرب للمدينه، جاء المشركون علموا فطاردوه بالخيل، لحقوه في السجن، قالوا له جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد ان تهاجر بالمال؟ طب انت مال؟ كنت صعلوك بقى عندي فلوس، حد اتجب عليا اخذت من احدكم مالا، لكن هو الكفر كده، كفر كده. انت لك ارصدة مثلا بالمليارات في بنوك امريكا، اول ما يزعل منك يجمد الارصاد المصير، خلاص راحت عليك، اول ما يغضب منك. هو كده الكفر، مش عايز تبرير، هو كده. جيت انا صعلوك لا مال لك. طيب اذا كانت المساله مساله مال، انا ديني ومالي، مفيش حد ابدا يبيع دينه عشان المال ابدا. النهارده الشباب بتاعنا بيروح اوروبا عشان يشتغل في مطاعم، يقدم الخنزير ويقدم الخمره ويكنس البلاط عشان يروح يجيب قرشين حرمها الله عليه، وهو يعلم ليس هناك احد قط يجهل ان الخمر حرام وان الخنزير حرام، هو عارف كويس، عشان يروح يجيب شوية مال يحط دينه تحت جزمته. دي أمة تنتظر، والشباب هم الذين يخطون ضمائر الأمم. الصحابة ما كانش كده. أنت جئتنا صعلوكا لا مال لك وعايز تهاجر بمال، لهم بسيط، المال موجود في المكان الفلاني تحت الجدار الفلاني. صدقوه، ولم يكن الكذب فاشيا لأنهم كانوا يأنفون من الكذب، مش ديانة، مروءة، كما قال أبو سفيان لما لقي هرقل. وهرقل قال للجماعة أصحابه كده إيه، أنا سائله فإن كذب فكذبوه. فأبو سفيان يقول والله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذب، لكن رجل بيعنف من كذب، ذو المروءة لا يكذب إلا فيما رخص له فيه. رجعوا خذوا المال وروح وذهب صهيب الرومي رضي الله عنه إلى المدينة، حكى للنبي صلى الله عليه وسلم الحكاية وأنهم خذوا المال. قال ربح البيع يا أبا صهيب، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الشين بتوعك اشتريت بهم الجنة، ربح البيع. إذا أبو طلحة الأنصاري كما في الصحيحين من حديث أنس كان له بستان، أجود بستان في المدينة، يقال له بيرحاء، وكان في موقع كما يقال اليوم استراتيجي، كان قبالة المسجد. تعرفين النهاردة المتر بيباع أمام المسجد النبوي كام؟ عدى ربع مليون. المتر اللي هو متر مربع ربع مليون، والفنادق التي تطل على الحرم النفقة فيها عالية عشان بيطل على المسجد. ده البستان ده كان قبالة المسجد، مش هو ده برضو اللي غلاه. اللي غلاه على الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستريح فيه، وكان يدخله ويشرب من ماء طيب فيه ويأكل من ثمره. فلما يكون بقى بستان زي ده والنبي عليه الصلاة والسلام بيدخله ويشرب ويستظل والكلام ده، ده الواحد يبقى يمسك فيه عشان المسألة دي. فأبو طلحة رضي الله عنه كان عنده البستان الكبير ده، وكان منتج، كان بستانا منتجا. أعدم في مرة نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجأة فقال يا رسول الله إن الله أنزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. فضعها يا رسول الله حيث أمرك الله فإني جعلتها صدقة أرجو ذخرها وبرها. فقال له بخل بخل، ذاك مال رابح، أو قال رايح، متقبل يعني، اجعلها في الأقربين. قال أفعل يا رسول الله. فقسم بيرحاء دي بين أقاربه وبني عمه. آية واحدة نزلت أهي، تحرك أبو طلحة ويضرب بستان يقدر بمئات الألوف. دنيا دي ما كانت تسوي عندهم شيئا، اعتقاد سليم، توجه إلى الله عز وجل سليم، يبقى الدنيا تسوى ايه؟ ان الله عز وجل هو واهب المال. كتير ناس يقول والله امي عايزه تسافر، او مرات عايزه تسافر تحج او تعتمر، وما فيش حد ممكن رفقه النساء والبتاع والكلام ده، نقول له لا،